عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فمكث غير بعيد، من هو؟ الهدهد، هذا الصحيح وليس سليمان. فمكث الهدهد غير بعيد، ما معنى غير بعيد؟ ايه القريب؟ واحد بيقول هو قريب ليس بعيد، يعني هو حش مش دنيا. قريب، ما هذا كلام اخوك. فمكث الهدهد وقتا غير بعيد ولا مكانا غير بعيد؟ يمكن ان يكون المكان ويمكن ان يكون الزمان، واكثر المفسرين على انه الزمان. معناها ما طولش الهدهد، ما طولش، هو سلمان الكلمه ديت. فمكث بعد هذه المقوله وقتا يسيرا غير بعيد وجاء الى سليمان، او فمكث لما جاء في مكان غير بعيد من سليمان عليه السلام، وهذا يكون فعل الايه؟ الواثقين. الولد لو جاي وعمل غلطه تواب بعيد، ابوه كان بيسال عليك يا ولد تواب بعيد، ايوه ما عايز حاجه، لكن بيكون يعني مال ايده انه كان بيجيب طلب ولا كان بيعمل حاجه معروفه، يا رب ايوه يابا في حاجه، بيقرب كده يعني ايه وهو واثق. فمكث غير بعيد، يا ترى في المكان ولا في الزمان؟ قولان لاهل العلم والمشهور عند المفسرين انه زمان. فمكث غير بعيد اي الهدهد، فقال أحطت بما لم تحط به. الإحاطة يحيطه والحائط، ما معنى أحاط؟ يعني من كل جانب. أحط يعني علمت علم إحاطة من جميع الجهات. دي مش موضوع كده جبته من مكان واحد من اتجاه واحد وسمعت، لا، أكدت تأكدا وأحط هذا الأمر علما، يعني جبته من كل الجوانب وجايب لك بعلم يقين. وهذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يتكلم في الأمور إذا أحاط بها علما، لكن مجرد أن تتناول شيئا من العلم ثم تتكلم بمصيبة يقع فيها كثير من المبتدئين في الالتزام. قرأ كتاب، قرأ شيء، يبدأ يتناول الأمور ويتناول الأمور ويعك الدنيا دروس. لكن أخذ بالأمر علما واسمع أقوال العلماء واسمع القول في المسألة وحقق مسائلك وحقق أقوالك ثم تعال وتكلم. فالهدوء التأخر لا جهاد. خلي بالكم احنا عندنا دلوقتي كلمنا عن يعني موقف نملة سطر الله حولها في القرآن، والآن موقف هدهد، عشان نعرف ازاي اخوان ان التوحيد بيرفع اهله وان كانوا غير بشر. الهدهد مكث غير بعيد، ما استمر طويلا حتى جاء سليمان واقترب منه وقال له احط اي علمت علم احاطة من جميع الجهات بما لم تحط به. انا عندي علم مش عندك، فاللي هينجيه ايه؟ اللي هينجيه لو عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنا، ايه اللي هينجيه؟ العلم. فقال احط بما لم تحط به، اي فمكث معنى الكلام، فمكث الهدهد غير بعيد، فجاء فعوثب في المغيب وسئل عن سبب مغيبه فقال احط بما لم تحط به. اولا قال الفراء يجوز إضغام التاء في الطاء، تقول أحط أو إضغام الطاء في التاء أحط. الطاء والتاء يا أخواني مخرجهما واحد. الطاء والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. يعني إذا أردت أن تعرف مخرج حرف تأتي قبله مثلا بهمزة وتكن الحرف وانظر أين يصل. يعني مثلا حرف الباء إذا أردت أن تعرف من أين يخرج هات قبله همزة وحط على الباء سكون، يبقى إيه؟ أب. أب أين وقف؟ أب. وارفع الشفتين أهو، أب. حبسنا الهواء فين؟ ما هو الصوت اي صوت انت بتسمعه لسبب من سببين، واحد من اثنين، اما استصاق شيئين. سمعت صوت ليه؟ لان الايد دي اصطدمت بايدي، اصطدام شيئين، او مرور الهواء من فتحة ضيقة، صوت الصفارة اللي ليها خور بنظر تنفخ فيها تسمع صوت، مش كده؟ وهكذا قالوا او قال بعض المفسرين، وان كان تفسيرنا غير صحيح، ان العجل ليه خوار، قال لك عملوا له فتحه من ناحيه وفتحه من الناحيه الثانيه فالهواء لما يخش يعمل صوت، لكن هذا كان غير صحيح. ربنا سبحانه قال عجل له خوار، فخوار البقر صوت البقره مش صوت رياح. المهم فالصوت ياتي لاحد امرين، اما استقاق واما مرور الهواء مكان ضيق. تقفل الباب تسمع صوت، لان الباب اصطدت بالحرف مش كده؟ توارب الباب تسمع صوت الهواء داخل برضه. طيب اذا اردنا ان نعرف مخرج الطاء، احنا خرجنا شويه كده لكن ترتيب، ها الطاء نقول ايه؟ اط. ايه خبط فيه عندك؟ اط. طرف اللسان استقط هذا المكان. السنتين دول يا شباب اسمهم الثنايا، الأربعة دول اسمهم الاثنين دول اسمهم ثنايا، والاثنين إذا أصابهم تحت اسمهم ثنايا، دي ثنايا فوق ودي ثنايا تحت، ثنايا عليا وثنايا إيه؟ سفلى. والسنة اللي نازلة ديت إما طرفها وإما أصلها، ما هو السنة نازلة كده ليه طرف مجدد أهو وليه أصل اللي هو طالع منه الجدر بتاعه، مش كده؟ طرف اللسان جه هنا، يبقى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. وصلت؟ أصل. طب والسن؟ أد. نفس المكان. مخرجهما ايه؟ واحد. مخرجهما واحد لكن الصفات مختلفة، بيسموه حرفين ايه؟ لا متماثلين يعني زي بعض، مين مين طه طه سيه سيه، متجانسين يعني ايه؟ ايه سمعون؟ ايوه اللي هو ده. اذا هذان الحرفان مقادهما واختلف في الصفات، يبقى مضغمهما ويسمى ادغام متجانسين، ويسمى ادغام متجانسين. فكيف تنطق؟ يا ترى نضغم الطاء في التاء ولا التاء في الطاء؟ نقول احط ولا حت، كقال الفراء يجوز هذا ويجوز ذلك. تمام. عندنا احتباب نيجي نقرا في قراءه الحرف نقول احط احط، وصلت؟ قال او كقال احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ اسم مدينة فين؟ اليمن. لكن العلماء يتكلمون عن اصل هذه التسمية، لماذا سميت سبأ؟ فقال بعضهم سبأ هذا اسم رجل ونسب اليه هؤلاء القوم، وقال اخر لا ده اسم المدينة وهي بمأرب اليمن بينها وبين صنعاء ثلاثة ايام، وقيل هو اسم امرأة سميت بها المدينة. لكن الصحيح طبعا كما قال القرطبي انه اسم رجل، لان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سبأ كان رجلا وله عشرة من الاولاد. تمام. في حديث فروة بن سيف المرادي، فسبأ هذا اسم رجل صحيح بعد كده تسمت به هذه المدينة، لكن الاصل انه اسمه ايه؟ رجل. كان ليه عشرة اولاد، مش عارف قحطان ومين ومين، تفرقوا في شبه الجزيرة العربية بعد ان صار نصار في سد مهرس، تفرقوا في شبه الجزيرة العربية، فكان منهم قبائل العرب، كان منهم ايه؟ قبائل العرب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقين يعني ايه؟ مؤكد، يقيني، خبر يقيني يعني 100%. 99% يبقى ايه؟ خبر ايه؟ ظني. الاخبار عندنا اخبار يقينية، اخبار ظنية، اخبار مشكوك فيها، اخبار كاذبة. كاذبة، الكاذبة 0%، المشكوك فيها لغاية 49% 50%، الظنية من 50 لغاية 99 و99 اسمه غني. اليقين 100%. وصلت؟ وجئتك من سبأ بخبر او بنبأ، نبأ يعني خبر، بنبأ يقين، نبأ يقيني 100% صحيح ما فيهوش شك. ومتى يكون الخبر يقينيا؟ تمام. اذا رأاه بعين، شفت بعيني وسمعت بودني وتحققت بالامور واحط بها علمك علما، وجئتك بنبأ يقين. شفتوا الشغل يا شباب؟ شفتوا الشغل؟ ها ده شغل، ده شغل هدوء افضل من شغل كثير من الاخوة والاخوات. الاخ تبعته تقول له اعمل كذا، يجي لك عامل لك حاجة نص نص، يجي جاي يقول لك ايوه حصل يا عمي، اقف وتريث من الامور وتحقق من الاخبار وهات لنا اخبار يقينية، اخبار صادقة 100%، واحط بها علما وشوفها من كل الجوانب واهضم الموضوع وانت عارف. لا تشوف تخبط خطة وتيجي على طول كده. وجدتك من سبأ بنبأ يقين. شفت التربية؟ تربية سليمان صحيح عليه السلام، تربية، تربية من يتفقد الصيد، يسأل عنهم، يعرف أخبارهم، يعرف أحوالهم، وكنت فين وجيت منين وهتتضرب وهتتعذب وهيحصل، واحد متابع، تربية. فمن ربى أولاده على مثل هذه المتابعة أو بمثل هذه المتابعة أوشك أن يكون فاطنا كالهدهد. شفت ازاي احنا بننزل؟ هو اللي يكون فاطن كالهدهد ولا يكون الهدهد فاطن زيه؟ لكن فعلا لما تسخن الامور وتاتي بالامور اليقينيه والاخبار اليقينيه وتحيط بها علما، يصير لك مكان ولو كنت هدهدا، لو كنت طير يذبح ويذبح. واضح؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه هو؟ قال اني وجدت امراه تملك. الجمله دي بنسميها بيان للجمله السابقه، خبر يقين اللي هو ايه؟ واني وجدت امرأة تملكهم، اللي هي مين؟ بلقيس بنت شرحبيل. بلقيس هذه كانت ملكة سبأ، وجدها الهدهد تملك اهل سبأ، وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، يعني أوتيت من كل شيء في زمانها. انتوا شفتوا لما جينا في أول السورة ولقد أتينا داود وسليمان علما قال ورث سليمان داود سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. ولكن من كل شيء هنا غير من كل شيء هنا. ليه؟ هي نفس الكلمة. الأول كان عطاء ملك ونبوة من الله عز وجل لأهل إيمان لأنبياء، وهذا عطاء من الله عز وجل لأهل الدنيا كله من عند الله. خلي بالك الكلمة دي مهمة جدا. يبقى ده عنده ملك ودي امرأة وعندها ملك، وهذه المرأة أوتيت من كل شيء في زمانها، كل شيء من الأشياء التي تحتاجها عندها، سواء ما تحتاجها في فقرها، ما تحتاجها في مملكتها وفي جيوشها، ألوان الحرب وأسلحة الحرب، من كل شيء. ولها عرش عظيم، والعرش هو سرير الملك، عرش الملك سريره الذي يقعد عليه، سرير الملك يجلس عليه والناس تلتف ويقضي بينهم او يقول فيهم او يأتي من يهنئ، يأتي من يناقش، يأتي من يضرب القبول عند الفتقة من الملوك وهكذا. ولها عرش عظيم، يعني سرير ملك عظيم. وقيل المراد بالعرش هنا الملك، الملك ملك بالقيس كله. أيكم يأتيني بعرشها، ولكن الأول قول، لأنه قال يأتيني بإيه؟ بعرشها، يعني كرسيها، سريرها العظيم. مش محتاجين بقى كتاب الصراحة، وأنا شطبت على طول الكتاب. قال ووصفه بالعظم لأنه كان من ذهب، وطول 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا. تشرفنا فيه. ايه اللي عرفنا؟ كان الاخبار لا نصدقها ولا نكذبها، ها لا نصدقها ولا نكذبها. طول 80، طول 40، طول 30، يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه عرش عظيم. واطلق لذهنك تخيل هذه العظمه لعرش ينص رب العزه سبحانه وتعالى على انه عرش عظيم. فالخلاصه انها امراه ملكه على مدائن اليمن، ذات ملك عظيم وسرير عظيم، وكانت كافرة من قوم كفار. دي الخلاصة، عشان ما نروحش بعيد وتلاقي بقى الأطفال والكبار وكله يسمع بقى عرش بلقيس والكرسي و80 و70 و60، مش ده الموضوع. الموضوع إن ملكها ملك عظيم، ملكها ملك عظيم، وأوتيت من كل شيء. خلاص؟ وهي امرأة. إني وجدت امرأة، أدي رقم واحد، تملكهم، أدي دي رقم اثنين، وأوتيت من كل شيء، رقم ثلاثة، ولها هي عرش عظيم، دي رقم أربعة، وجدتها وقومها، دي المعلومة الخامسة، يسجدون للشمس من دون الله، يعبدون الشمس ويتركون عبادة الله سبحانه وتعالى، قيل كانوا مجوسا وقيل زنادقة. المهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذا ما جاء به من الهدى. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. سمع عبد الرحمن تمكن. Thank you. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله من دون الله. ده معناها انه متعلم التوحيد وعرف ان المساله اللي جاء بها سليمان وداوود والملك ده كله قام على نبوه والنبوه ديت ما ارسل الله من رسول ولا نبي الا ياتي بقضيه ايه؟ التوحيد. الامر الذي لاجله خلق الله الخلق. التوحيد بمعنى التوحيد فعباده الله وحده. السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا. هو ده التوحيد. مصدر تلقي الأوامر والنواهي من الله. وجد هؤلاء يعبدون غير الله ويسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم. إيه أعمالهم دي؟ أي أعمال؟ لك ان تتخيل كل من الطقوس والشعائر التي يفعلونها تعظيما لهذه الشمس. وزين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملونها من عبادة الشمس وسائر أعمال الكفر، فصدهم عن السبيل. إذا صدهم الشيطان بسبب أنه زين له. ودي قضية خطيرة جدا. أكبر طريقة للشيطان يوقع بها الناس في المعاصي والكفر التزيين. يعني التزيين تزيين ظاهر وتزيين باطن. بمعنى إيه؟ يزين لك الشيطان الدنيا. يزين لك الشيطان الدنيا. حاجة كبيرة، شوف عندك برج، عندك حاجة زي دي، يبقى عندك كذا. يزين لك الدنيا عشان تنخرط فيها. لكن انت لما تقصها بالمقياس الرباني حقيقة اسمها دنيا، سماها الله دنيا. تلاقيها من فوق، وفوق ده والحجارة دي من طين. من طين. من طين. واللي انت شايفه دينا دوت من رمل. محارة. والالوان. طين ورملة. مش كده؟ طيب دي تسوي ايه؟ لما تبقى الحجارة دي ذهب وفضة والملاط الذهب ده نفس، يبقى احنا عاملين كده اسمه ايه؟ اسمه خرابة. اسمه خرابة صحيح. يبقى الإنسان يستكثر من الخراب ويتقلل من النعيم الحقيقي. يتقلل من النعيم الحقيقي. لما نقول التسبيح والتحميده والتهليله، سبحان الله تبنى لك شجره في الجنه، تغرس لك شجره في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل به مر بابراهيم عليه السلام قال اقرب امتك السلام، عليه الصلاه والسلام اقرب امتك السلام واخبرهم ان الجنه طيبه. سيدنا ابراهيم بعد كتب ثلاثه اقرب امتك السلام واخبرهم ان الجنة طيبة وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. الله عايز تزرع الشجرة في الجنة التسبيح. والشجرة في الجنة مش خشب متوس والدود والسوس يخرج فيه والشمس خليل اشرق وتحرق، لا، شجرة الجنة ساقه من ذهب ومش ذهب اللي عندنا المغشوش ده، لا، ذهب ذهب ذهب الجنة، الذهب الخالص الحقيقي بطريق الذهب الحقيقي وشكل الذهب الحقيقي خلق رب العالمين. فيجي الشيطان يزين لك هذه الحجارة وهذا البيت وهذا البرج وهذا كذا، يزين لك حسن حذرة جدا عن الصلاة دي ويعيش حياته كلها عشان يبني برج، وعيش حياته كلها عشان يركب عربية بشكل معين. زي ما الشيطان هذه الأشياء فشغله عن إيه؟ النعيم الحقيقي. مثال آخر للتزيين. يزين له امرأة. طلعت نزلت هي امرأة. على جمالها أو فاقت النساء، هي امرأة وجمال من جمال الدنيا. بحلقها، بنفاسها، بلغوها، بسبها، بشتمها، بسوء لسانها، بسوء طبعها، بكل مواصفات امرأة في الدنيا. في زينها دي وتشوف ان هي دي، هي دي يعادي لأجلها أباء ويعادي لأجلها أمة وتنقل الدنيا كلها على شانها. تدين الشيطان، تدين الشيطان، زين له الشيطان بكل شيء. يزين لك شهادة معينة او علم معين يشغلك عن العلم الحقيقي. احذر من تزيين الشيطان. عشان كده اخوان عندنا قاعدة تقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. يزين لك امر يقول لك تعمل قرض 50,000 وبعد كده هتعيش مليون، انت هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. يزين لك القرض الربوي، يزينهولك ويعني جت على المعصية، جت على المعصية دي نستبخر بعدها ونتوب. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم ثم تكونوا بعده قوما صالحين زي الفل بعدها ونتوب ونستبخر. الموضوع بسيط، يزين لهم الشيطان. خلي بالك دي مهمة جدا، ده من أكبر أبواب الدين، يزين لك الشيء خلاص تكبر في دماغك، شايفه حاجة كبيرة، شايفه حاجة كبيرة جدا، وبالتالي هتبدأ تعمل لها وتنسى العمل لها، وعلشانها تفسد أشياء كثيرة جدا. فمن وسائل الدين أن يرشد الإنسان إلى عمل جيد ولكنه مقبول في عمل أفضل منه، ومش قادر يخليك تعمل عمل، عايز يمنعك من العمل الأفضل فيخليك تعمل العمل الإيه؟ المقبول، ويتدرج معاك. فجأة لما يجي لك الأمر بعد كده تحت الأمر. فدين احذروا هذه الوسيلة من وسائل الشيطان، وتكررت في القرآن كثيرا. وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. يقول أخوكم باسل انظروا الآية 4، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. خلاص يشوف أعماله إيه، إحنا زي الفل واحدة من غير ما ده، غير ما بيعك الدنيا عنا، الحمد لله إحنا كده كويسين، يزين له عمله سيد. هؤلاء وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، عن الطريق الواضح، طريق الإيمان بالله، الموضوع اللي يعني أوضح من الشمس، أن الله خالق كل شيء ورب كل شيء. لا، الشيطان زينهم وبينهم الشمس دي، هي اللي تزيد الحرارة، وهي اللي تزيد الضوء، والكواكب التانية والنجوم مستمدة ضوءها منها، وكبروهم الموضوع خالص. يبقى نؤمن ايه؟ نؤمن الشمس المغفلين حواليه، لأنه زين لهم عبادة الشمس. الآن لو اتكلمنا هذا مع أصغر طفل من المسلمين الموحدين، ها؟ استنكر طبعا الشمس، ايه؟ مش الشمس. ها يا شمس يا شموس. خذ سنة الجاموس وهذه سنة العروس. ما دي عبادة للشمس. عبادة للشمس، الشمس اللي بتاخد جاموس ولا بتدي عروس. الشمس مخلوق. ما تعطيش شيء. هذه كلمة عباد الشمس. يطلبوا من الشمس تعطيهم سنة أحسن من سنات. لا، يطلب من الله. أنا ربي أطلنا على عبادة الشمس حاجة مضحكة. وزين، لكن لما زينها الشيطان ما صاروا يتضحكون منها، بس صاروا يراها ايه هي دي، هي الصح. فصدهم عن السبيل، الطريق الواضح البين، فهم لا يهتدون. ثم يقول الهدهد، شوف الهدهد الموحد لله، الا يسجدوا لله، الا يسجدوا لله، اي هل لا سجدوا لله سبحانه وتعالى. كان ينبغي ان يكون السجود لله عز وجل. وبعضهم قال لا، ده لسه بيحكي عنهم ازاي. قال فهم لا يهتدون، فصدهم عن السبيل الا يسجدوا لله، ببيان كيف كان الصد بان لا يسجدوا ايه لله. ولا الا معناه كلمه الهدهد يقول هل لا يسجدوا لله الذي خلق، وهذا هو الذي اراه. ولهذا في قراءه الكتاب الا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الخبأ يعني المخبوء، الشيء المخبوء يسمى خبأ. يتني بالخبأ يا إسماعيل، الخبأ يعني الحاجة احنا مخبينها مع بعض، فخبرك ازاي. فالخبأ أي المخبوء، الذي يخرج الخبأ أي المخبوء في السماوات والأرض، شيء مخفي وغير الظاهر في السماوات وفي الأرض الذي يخرجه الله. ما المخبوء في السماوات؟ قالوا هو المطر والقمر. والمخبوء في الأرض قالوا النبات، فيخرج نبات من الأرض وينزل المطر من السماء. وقيل خبأ الأرض كل الكنوز والنباتات الموجودة فيها. وقيل الخبأ السر، يخرج الخبأ السر. فقد أخبر الملائكة بما أرادوا لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء. إذا الصواب أن كل ما غاب محسوسا كان، محسوسا كان أو معنويا، يخرجه الله عز وجل. ولهذا قال بعدها ويعلم ما تخفون، يبقى ده مخبوء فين؟ مخبوء فين؟ اصحى يا نايم، مخبوء في الصدور. ويعلم ما تخفون، يعني المخبوء في صدوركم، وما تعلنون. اذا الله سبحانه وتعالى يخرج ما في هذا العالم الانساني من الخفاء، وانت عالم لوحدك، يطلع من جواه المخبوق كما يخرج ما خفي من السماوات والارض. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. وخط العرش بالذكر قال الشوكاني رحمه الله لانه اعظم المخلوقات كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقول اضافه لكلامه ولانه ذكر قبله في المقابل عرش من بالخير. يعني كنت مغرورين بان لها عرش عظيم. فخلي بالك الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. الا بلها كانت عرش عظيم نكره. لكن هذا العرش العظيم الذي لا يدانيه عرش. كلمه كبيره جدا للعلماء. اذا كنت مغرورين يا قوم سبب بالسرير ملكيها اللي زي ما بتقولوا 80 ذراع في 40 ذراع في 30 ذراع ايه ده ولا حاجه. انه در ويقص ولا حاجه. ده الارض كلها وما عليها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يبقى الارض لا تساوي جناح بعوضه والسماوات والارض اكبر بكثير جدا من هذا المخلوق وما عليه. لا وكيف وفوق ذلك كله العرش. وكيف اعظم من ذلك رب الارض والسماوات العظيم عرش الملك العظيم سبحانه وتعالى. فهو الحقيقه لان يتوجه اليه العباده لا اله الا هو رب العرش العظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج القرى السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. انتهى كلام الهدهد وظهرت حجته وسلطانه الذي درأ به عن نفسه الخبير. توحيد علم اخبار يقينيه دفع عن نفسه ذلك. لا طبعا المخبوء في السماوات رب يخرج المخبوء في السماوات رب المخبوء فيهم. قال سليمان عليه السلام بعد ان سمع هذا الكلام فننظر هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. شوف الكلام ده صح ولا غلط. دافع عن نفسه صح على العين والراس لكن لابد من التيقن من صحه الخبر. طب ما انت متخيل بقى انه بعد ما جه متاخر وذهب بدون اذن وده كله هيقول لك ايه؟ هيقول لك تعالى اقتلني. ما لازم هقول لك حجه ممكن تكون صحيحه وعذر صحيح وممكن تكون ايه؟ تهرب من العقوبه مش كده؟ وكلام باطل وكلام كذب ويقول خبر يقين ويقول كذا وفي لا في لا في سبق ولا في خبر يقين ولا في حد يبغض الشمس. اما قصه الفها عشان ينفع وهو جاي في السكه عمال يفكر هيقول ايه؟ فالف لك قصه. قال سننظر الكلمة دي مهمة جدا، البحث عن الأخبار، الكشف عن الحقائق، عدم قبول خبر المخبرين تقليدا لهم واعتمادا عليهم. إذا تمكن من ذلك، إذا تمكنوا فعلا يتيقن يتيقن. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كيف هذا؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. والله إن هذا الموقف من سليمان مع هذا الهدهد نتعلم منه أصول التربية. اللي عايز يعلم يربي أولاده ويربي الشباب ويربيهم أدي أدي سبيلهم. فكان يتفقد الطيب يشوف أحوالهم ما تركوهم كذا يتابعهم. فلما جاء بالخبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني من الكاذبين في قوله، ولم يقل له أصدقت أم كذبت. صح؟ ما قالوش سننظر أصدقت أم كذبت. أم كنت من الكاذبين؟ لأن من كذب هذه الكذبة صار من الكاذبين. كذبة واحدة؟ علماء الحديث علمونا كده، علماء الحديث علمونا كده. ازاي؟ لو ثبت ان فيه فلان كذب كذبة واحدة خلص الموضوع، فلان كذاب ما ياخدش حديث، ما ناخدش حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذاب بكاذبة واحدة، فاحذروا الكذب. بكذبة تصير من الكاذبين لا تقبل أخبارك. هل ماشي نقبل أخبار الله؟ صحيح، بكاذبة يصير من الكاذبين. ولهذا قال أم كنت من الكاذبين، صار خلقا له سلوكا له دأبا له هم يكذبون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب لو أنت مكان سليمان تعمل إيه؟ عشان تعرف كذب ولا مصدر صدق؟ فين بتقول بكذب؟ أبعت لهم هدهد تاني، أبعت لهم أي حاجة غير الهدهد، طير تاني غير الهدهد، أبعت ثاني، أبعت واحد من الجن. مش كل ده مسخر لهم؟ طب ما أبعت مين؟ نفس الهدهد. طب ما هدو يرجع يجب التاني، لا خذ كتاب دهونهم وهات كتاب من عندهم شوف هيقولوا ايه، هنعرف الصدق ولا كذاب. فمش لازم تظهر في بيان كذب او صدق فلان انك تستعيد اخرين، هو نفسه انت تعمل حيلة كده. والحيلة دي مش حيلة بيظهر صدق وكذب يوفقها، لا لا لا، نفس الحيلة فيها فائدة. هو القضية اللي فيها يبقى انا مصدقك بس هتاكد من الاخر كده، لانه بعد كتاب من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي ائتوني مسلمين، اهو معناه مصدقه صح ولا غلط؟ في تصديق لكن متاكد مش خسران حاجه. ادي تبقى دعوه وانت صاحب العلم واللي احط به علم احسن واحد هيقوم بالموضوع دوت. انت خلي بالك احط بما لم تحط به، ده واحد عنده علم واحاط بعلم هذا المكان وغاب فترة كبيرة جدا عشان يوصل للموضوع ده، كبيرة او قليلة لو قال غير بعيد ممكن تبقاش كبيرة. المهم غاب وجه، يبقى احسن واحد يؤدي المهمة مين؟ هو الدكتور ده. مش ممكن فعلا بتفكر فيها كده في التربية، حاجة عالية جدا عالية جدا. استعان به هو نفسه ودعا أمة إلى التوحيد برسالة معه ولم يقدر غيره لأنه أكفأ الناس. ليه؟ مش هيحتاج بحث، ده هو عارف المكان هيروح على طول، فأسرع واحد يروح مين؟ هو ده. وأحسن واحد يعرف يدخل القصر ازاي ويلقي الرسالة هو ده. ده من غير ما يكلف قال له دي فلان او دي سجود وكذا يعني دخل اتفرج وشاف في ولا ايه؟ ها؟ فزينهم الشيطان اعمالهم، شاف اعمال، فاختاره سليمان وجعل لهما رسالة دعوة لأمة إلى التوحيد. مين ياخذ أجر سلام؟ هدهد ايه رأيكم؟ ها؟ شايفين الشغل اللي اشتغل صح بيطلع بأجر كبير جدا. اليمن وسبع دولة طلع منهم بعد كده لقبائل العرب، ايوه اشتغل بس بالتوحيد والدعوة وتثبت من أخبارك وتيقن من علمك هتوصل، هتوصل اعلى المراتب وتنال اعلى الدرجات لو كنت هدهدا. هي دي رساله اللي وصلت لنا من كلام رب العالمين سبحانه. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم. الى من؟ الى هؤلاء القوم. ثم تولى عنا فانظر ماذا يرجعون. لسه بربي، لسه سليمان عليه السلام دي ربي، لسه خد الرسالة دي وابعثها لهم وشوف هيردوا بيه. لا لا لا لا، القه ما طبيعي القه اليه، لا. ثم تولى عنهم وقف وانظر لماذا سيرجع من القوم. هيقولوا ايه لما تبعت ابنك مكان انت بتربي؟ انت بتربي، المفروض ابنك مش هدهد، مش حيوان، مش طير. هتروح لعمك فلان تخبط الباب وتقف على جنب وهم يفتح لك تقول السلام عليكم، هيقول لك وعليكم السلام، تقول له ابي يقرئك السلام ويقول لك كذا وكذا وكذا. شفت المقدمه الطويله دي؟ بيربي ازاي يخبط الباب، ازاي يقف على جنب، ازاي يبدا بالسلام، ازاي يفعل كذا. فاهمين ازاي؟ ابنك بيقول يا بنا جميل عزيزني على مكانك، ماشي روح، ولكن روح واعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة. مهم جدا يا اخوانا الكلام ده، هي دي تربية، هي دي تربية لمن اراد ملكا كملك سليمان، ولم يصل طبعا انه ملك ليس له مثيل. ها؟ لا، اراد الملك الحقيقي، مش انه ملك، انه رب، انه رب. قال اذهب بكتابي هذا، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، دي رقم واحد. ثم تولى عنه، تولى يعني ارجع تنحى عنه. يبقى بعد دفع الكتاب، وده من أحسن الآداب الذي يتأدب به رسول الملوك، التنحي إلى مكان. ها؟ قال فانظر ماذا يرجعون. فانظر ماذا يرجعون يعني شوفهم هيقولوا ايه، هيؤمنوا ولا مش هيؤمنوا، ولا هيترددوا، هيقولوا ايه، هيردوا الكتاب، ايه الاخبار، شوف ايه الاخبار وتعالوا. ثم انظر ماذا يرجع، انظر ماذا يرجع، تامل وتفكر فيما يرجع بعضهم الى بعض من القول وما يتراجعونه بينهم من الكلام. وبعض العلماء قالوا ثم تولى عنهم يعني تعالى، لكن كان مش صح. ليه؟ لانه بعدها قال فانظر ماذا يرجعون، واضح. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. لو ارسل سليمان احدا الى هذه المملكه ممكن يرجع ويقول ايه؟ ما لقيتش، اصل مش رايح زي زماننا دلوقتي مثلا يروح شارع كذا رقم كذا ومدينه كذا والطياره تنزل في المطار كذا. ماشي في فلاح صحراء شبه الجزيره كده، هو ماشي. سليمان ده كان فين؟ عارفين مش عارفين؟ ها؟ لسه قايلين فوق هناك في الشام كده. فعشان ينزل من من فوق ويمر على شبه الجزيرة العربية لغاية لما يوصل لليمن. ده قصة كبيرة جدا، قصة كبيرة جدا. فلو أرسل أي حد ممكن يرجع يقول له إيه؟ ما لقيتش يقول عليه. لو عاقبه، عاقب الهجرة، يبقى عمل إيه؟ ظلم. أدي مقصد آخر. فأرسل الهدهد. طيب الهدهد ممكن يتوه أو ممكن طبعا، لكن مش هيرجع. انه عارف لو رجع هيذبح، يطلع بقى كذاب كبير جدا. ها كذاب كبير جدا من الكاذبين. وبتقطع لابسه مش هيتمسك ريشه زي ما كانوا بيقولوا، ده هتقطع لابسه وهتقطع لابسه مش كده. فالهدهد هيركز جدا انه يوصل للمكان وبالضبط وانه يخلص المنطقه. ليه؟ يعني فيها نجاة، شايفين الاختيار يا اخواني؟ فاختيار الهدهد هو اللي يرجع للتاكد من صدقه، ولانه هيدعو الى التوحيد، ولانه هيشيل الرساله وهيبحث بصدق. اي واحد كان يقول لك ما يمكن الهدهد كذاب، بعد اي خير، بعد جن، فارس، اي شيء، يقول يمكن الهدهد كذاب احنا عارفين. فيدور يدور بس ما يدورش الدنيا، يدور كده ايه؟ مش حاسس، احنا عارفين الصوتين. لكن الهدهد اولا هناك لو ساد اختير الى هذا المكان، ثانيا يخشى ان يعود دون ان يصل اليه فيقتل او يذبح او لا اذبحن. واضح؟ فهذا كله جعل سليمان يختار. فذهب الهدهد وفعل ما قاله له سليمان بهذا الكتاب والقاه اليهم ثم تولى عنه. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. انه من سليمان وانه باذن الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذه الملكة كانت رشيدة وكانت عاقلة، وقل أن تجد ذلك في مثله. قالت يا أيها الملأ، نادت الملأ، وهذا يبين اهتمام الملوك بأن يكون لهم ملأ يستشيرون ويرجعون إليه ويأخذون برأيه. وهذا يبين ضعف ملوك الأرض، يبين ضعف ملوك الأرض، ما يقدرش يوصل للقرار الصحيح، لازم يرجع للأقارب، لازم يرجع للملأ من حوله. شتان شتان بين الملك الواحد القهار، إذ الأمر كله بيده عز وجل، يفعل ما يشاء وهو الحكيم في كل ما فعل. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. شوف الذكاء، عرفت منين الكتاب كريم؟ عارفين أول كلمة كتاب كريم يعني رسالة عظيمة، رسالة تدل على كرامة صاحبها وكذا. إلا عرفها الموضوع ده ورقة جيالها. من أين عرفت أن هذا الكتاب كريم؟ إذا سبحت اللي أعرف يفعل أو نفسه خب. لأن هذه الرسالة هي التي تغير ما حياتهم كريم. إيه اللي عرفت الكلام ده؟ اللي عرفت أنها تغير ما حياتهم طبعا. إيه اللي عرفت ما عرفت؟ هو إيه الحكم في هو إن رسالة أنا أنت وصف وضع وصف لغاية تأتي هذه الرسالة بطريقة تدل على كرامة الصاحب. هدهد جاي ودخل وأسقط الرسالة عندها، هو مش طبيعي. ها في تالي واحد يقول لك استحسنت الكلام ماشي هنحطها في الحسبان. تفضل الله. ذكر الله عز وجل هو ده بابة النور وأخوه، إن هي كده أثرت. ها ان بدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، كلام شكله كبير، مش كلام بشر عادي، مش كلام واحد معتمد على ملك وحشم ويا ايها الملأ، ده واحد واخد امر من فوق. خلي بالك. ها ان هي جايه من سليمان عليه السلام، هو كان ملك معروف في الارض يعني. تمام. سليمان فكرامته الرسالة بكرامة مرسله. ايه تاني؟ طب نقل الرسالة ان هو في تواضع مع قوة يعني. اسلوب الرسالة فعلا قوي جدا جدا جدا. المكتوب في الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان الى ملك السبا لا تعلوا علي واتوني مسلمين. ده واحد من موقفه كلمتين بس، كلمتين يهزوا مملكة. صحيح. ليه؟ وكل متعود يكتب بتاعه ويسجد بتاعه ويروح ويدخل، لا ده داخل كده برسالة من هدهد. ايه خلي بالك، لا تعلي، ما تتعليش تكبريش، لا لا لا مش انت، لا تعلوا انتوا كل بيعبدوا عندكم، تعالوا مسلمين للرحمن الرحيم اللي انا بدأت بالرسالة وما تدعوش علي، لا هضربكم ولا حاربكم ولا اعملوكم اي حاجة خالص، ماشي. اوعوا تعلوا، اوعوا تتكبروا، وتعالوا مسلمين. ايه رأيك في اللي بيقول مش ممكن فعلا معه قوة الاستماع. وكذا كل من استمسك بشرع الله ودين الله وكان قوته الحقيقية فعلا كما الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك رغم أنفه، لكن تكون قناعته هو كذلك، يكون إيمانه هو كذلك، فعنده القوة. وبعضهم قال لأنها كانت مختومة وكانت تعرف كرامة الرسائل بالخاتم، كرامة الكتاب ختمة، كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم من معرفة انهم لا يقرؤون الا كتابا ايه منقوشا ومختوما، فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكريم رسائل النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل، والناس دي كان اقولها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى فلان عظيم الروم، مش كده؟ صح. وهذا فيه بيان ان الرسائل ترسل لهؤلاء الكفار هل يكتب فيها اسم الله؟ عشان يطلع واحد يقول لك ايه لا ده ممكن يرموا الورقه ويحرقوها وممكن يعملوا في ورقه كذا يبقى اهانوا اسم الله. قضيه هيثيروا اهي بسم الله الرحمن الرحيم. واحد نازل تقعد ايه الشمس من النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ويرسلها لهرقل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، لا تتكبروا كما يفعل جبابرة الملوك، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني منقادين للدين مؤمنين بما جئت به. قالت يا أيها الملأ ثاني، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر، أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. يا أيها الأشراف أشيروا علي، بينوا الصواب لي في هذا الأمر، أجيبوني بما يقتضيه الحد. عبرت عن المشورة بالفتوى، ما قالت أشيروا علي، قالت إيه؟ أفتوني، أفتوني في أمري، لأن هذا كان حلا لما أشكل من الأمر عليها، مسألة مشكلة عليها. والتقدير. فلما قرأت الرسالة قالت يا أيها الملأ إنه لا ألقي إلي يا الملأ أفتوني. وهذا قالت يا أيها الملأ، قالت يا أيها الملأ، مزيد من الاعتناء به بقولها واهتمامها، يا أيها الأشراف، يا قوم، يا أيها الكذا، فاهمين إزاي؟ بإنكار رأيهم، عشان أنا مستنيا رأيكم، الموضوع محير. طب وليه؟ ما أنت صاحبة مملكة وملك وأوتيتي من كل شيء. رسالة زي دي رد عليه قل اخسأ سنأتيك ونقطع عنقك ومن عندك احنا اللي نجيلك، ده انت لو عرفت انا طالعك مش كده، مش ملكة ومملكة وسيئة من كل شيء ولها عرش عظيم، قصة كبيرة. يبين الضعف الذي فيه اهل الكفر يا اخوان، يبين الضعف الذي فيه اهل الكفر، ضعف شديد فعلا، بيستشعروا هذا الضعف في قرارة انفسهم ضعفاء، لانهم يعلمون ان ملكهم مزيف، يعلمون انهم ليسوا هم الذين بنوه، بناه لهم اخرون، وهم عارفين اخرين دولت صور، فملأ يستكثرون به من دون الله عز وجل لا ينفعهم شيئا. ولهذا يحشر الذين ظلموا وما كانوا يعبدون، اتباعهم واشياعهم كل شيء الزباله كلها في النار، يجعل بعضه على بعض ركاما، يكذبهم في نار جهنم. ما كنت قاطعة امرا، شوف الجزئية، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. بتقول لهم انا ما باخدش اي قرار ولا بقطع في اي امر ولا ابرم اي امر حتى تشهدون، انا بستشهد بيكم دايما وباخد رايكم. او في هذه القضية لن اقطع في هذه القضية ولن اقطع في هذا الموضوع حتى تشهدون، حتى تشهدوني، تيجوا معايا وتشهدوا على الكلام ده وتقولوا هنعمل ايه. واضح؟ حتى تشهدون، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. بماذا سيشير عليها هؤلاء؟ ماشي بالحالة خلقها دي موارد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اسئله؟ نعم ماشي. ما معنى الكلمات التاليه؟ سجد يا احمد، احنا مش احمد، انت بسرعه بسرعه لسه هنا، انت نايم على ودانك. الله خلص. ما معنى الكلمات التالية؟ أحط، سبب، سبب، نبأ يقين، أي خبر قطعي حقيقي. الخبأ الخبأ أي المخبوء، السر، السر نوع من أنواع الخبأ. المخبوط الخبر كريم، كريم قاطعة، ما كنت قاطعة، ما معنى قاطعة؟ مبرمة، السؤال الثاني، اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. مشروعية اتخاذ طائرات الاستكشاف، اتخاذ طائرات الاستكشاف ودراسة جغرافية العالم. اتخاذ طائرات الاستكشاف ودراسة جغرافية العالم. العلم يرفع صاحبه، العلم يرفع صاحبه، التيقن من الأخبار والإحاطة بها، والإحاطة بها. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة. عباد الشمس، إثبات وجود عبادا للشمس. قضية التوحيد هي رسالة الأنبياء جميعا ذات فكر، قضية التوحيد هي رسالة الأنبياء وأتباع الأنبياء، الأنبياء وأتباعهم وأتباع الأنبياء جميعا. علم الله بالسر وأخفى، مشروعية إجراء التحقيق مع المتهم، التحقق من الأخبار، التحقق من الأخبار. قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. اختيار أو حسن اختيار، المبعوث في مهمة، استخدام السلطان أفراد رعيته، كفاية المستخدم، المستخدم أو مستخدم ولنا. إرسال العيون للتعرف على أحوال العدو، مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب المهمة، بدلالتها على التوحيد. تقديم الأمر بالنهي عما يصد عنه، تقديم الأمر بالنهي عما يصد عنه. هو بعتها رسالة عشان ايه؟ عشان تسلم في كل مسلمين. قبلها ليه؟ ألا تعلوا على المعنى دي، لأن العلو ده والتكبر ده هو اللي هيبقى سبب انكم ما تبقوش مسلمين. فبدأ بالتمهيد بالنهي عما يصد عن هذا الأمر قبل أن يذكر الأمر. يبقى تقديم الأمر تعمل مقدمة للأمر على السمرين بالنهي عما يصد عن هذا الأمر. ها؟ مش عايزك تستعجل وتكتفني، أنا كنت عايز منك كذا وكذا. حضرتك بس ما تغضبش عليا وعايز اقول لك حاجه. شوف المقدمه ديت خلاص، يعني دول الحاجه اللي كانت ممكن هتمنع من قبول امري او مشورتي هي دي، فبقدم بيها الكلام. ذكاء، ذكاء طبعا. الا تعلوا علي واتوني مسلمين، مبدا الشورى بالحكم، تقرير مبدا الشورى بالحكم. ما كنت قاطعه امرا حتى ايه تشهدوا. كفايه كده سلوك الثالث، سلوك سليمان من الهدهد، سلوك سليمان مع الهدهد. فيه آداب للقادة والمربين، اذكر عشرة منها. ده بحث عشرة من اداب التربية لسبح القائد، اخذها من فعل سليمان. تربية كان اخونا تمين دكتور تامر ولا تمين بتاع الفوائد، كان حد شار عليا امس، كان احمد. ده احمد صح. بتجميع الفوائد المذكوره لكل ايه، يعني احنا بندي اسئله بس الاسئله دي الخطوه دي تعتبر فوائد للايه مش كده؟ عايزين اخواني واحد او مجموعه من المحترمين منكم. محمد حسني لسه ده ما حصلش نتكلم، عايزين واحد وانت منهم محمد حسني ده متكلم يجمع الفوائد لكل آية. ألا تعلوا إلي وأتوني مسلمين، مش كده آية ولا مش آية؟ لوحدها آية فيها فوائد ولا فيهاش؟ بعد ذوق اللي يعرف يرفع يد. فائدة قول. عدم الاستعلاء، عدم والتكبر، النهي عن الكبر وذم الكبر. اثنين، الدعوة الى الاسلام، الدعوة الى الدين. تفضل عبد الله. نعم، الدين عند الله الاسلام. الكبر يصد صاحبه، اذا في ذم للكبر وبيان الكبر يصد صاحبه. تفضل. عزة الدعوة الى الله وعزة الداعي. صح. دعوة الأنبياء جميعا إلى الإسلام والتوحيد، دين الله والإسلام، وأتوني مسلمين. تفضل. نعم، نبوة سليمان. إيه تاني؟ فاكرين؟ نعم؟ حل سؤال. الحكمة في الدعوة إلى الله تقديم النهي عما يصد قبل الأمر، عما يصد عن الأمر. إيه تاني؟ لا انا عايز من الآية، كلامك صح بس من الآية نفسها. تمام، خد من كلمة ائتوني. تمام، ومن هم يا اصحاب ايه ملك، لكن يرد على هذا ان هو ايضا صاحب ايه، صاحب ملك وسلطان اعظم. ثاني عصره، اقدح زناد فكرك. في فوائد تانية ولا فيش؟ حب الخير للغير، طيب من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. رسالة قد كده كلمتين وبس فيها المفيد، مش كده؟ بلاغة سليمان وحكمته ازاي هذا؟ اتفضل. ايه في فوائد تاني؟ فشوفوا ازاي احنا ممكن نطلع من ايات فوائد كثيرة. عايزين حد او مجموعة تقوم بهذا الامر، كل ما نقول فايدة زي كده يكتبها، للعكس احنا متوقعين منهم يجي وليس ما منهم. اه بس مش من الآية دي. اه هو ماشي بس مش شرط يعني لازم. انا فاهم وليه حقوق بيقول انه سليمان قال له ماشي كلامك زي الفل وروح وشوف، بس برضك كان مخصوص الثالث. فيقول لك لا هو ما انكرش عليه عدم الاستئذان. واحد يقول لك جاب موضوع كبير. طيب لو ابنك جاب موضوع كبير وهو ما استأذنش تسيبه محتاج ما استأذنش؟ ها؟ ولا نقدر المصالح والمفاسد ونخلي دي مرحلة أخرى في الإحسان أو مرحلة أخرى في إصلاح الأمور، فاهم إزاي؟ لكن لكن لكن الكلام ده ما بيحصلش مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عبث وتولى، ها؟ مش تفوت دي ما فاتتش. لما في غزوة بدر ما فاتتش. فهنشوف يعني لعل المسألة، لأن القضية هنا اللي شغلت الموضوع قضية التوحيد والدعوة. طيب. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.